هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية. ضيف سهرتنا الليلة صحفي متميز، عمل بجريدة الدستور والتحرير والمصري اليوم لسنوات. هو من أسس جمعية شباب 25 يناير لتنمية المجتمع بالشبراوين محافظة الشرقية. هو صاحب فكرة تاكسي الخير، عنده حلم يسعى لتحقيقه، هو مستشفى 25 يناير الخيري بالشرقية. سعيدة جدا جدا في هذه الأيام الجميلة، الأيام المباركة، ألتقي بالكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجرحي. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بيكي وبشكرك على الدعوة الكريمة في محميتك المميزة. هي محمية الأستاذ محمد الجرحي وليست محميتنا، واسمح لنا في الأول نقترب منها ونعرف اسمها. لو هختار اسم للمحمية هيكون اسمه الرضا، محمية الرضا. الله، نعمة، نعمة الرضا، صح. الرضا بيدي البني آدم، إذا كانت هي محمية، حماية مختلفة. المحمية بمفهومها بنستخدمه كمكان للراحة والطمأنينة والسكينة، فمش هلاقي أدق من مفهوم الرضا. الرضا في الفرح، والرضا في الحزن، والرضا في كل الأحوال. البني آدم اللي ربنا أنعم عليه بالرضا ده، لو أنا بحب أدعي لحد دعوة فبقول له ربنا يرضيك ويرضى عنك. فالرضا ربنا يا ربي دايما يكون راضي عننا ويرضينا في الحياة. نعم فعلا أستاذ محمد، يعني المحمية هنا تضم كل ما هو قيم، كل ما هو غالي وتخاف عليه وعايز تحافظ عليه وتضلل عليه جوه أسوار المحمية. نبدأ ونقول أهم القيم والأخلاق اللي الأستاذ محمد الجرحي خايف عليها تختفي من المجتمع المصري وعايز يحطها هنا في المحمية. هختار الشهامة. أنا تربيت في الريف في قرية اسمها الشبراوين في مركز هيهيا في محافظة الشرقية. كان ليه أثر كبير قوي في حياتي وليه فضل كبير قوي عليا، وزرع فيا حاجات مهمة، قيم ومبادئ وأخلاقيات، أهمهم هي الشهامة. الشهامة دي كنت بشوفها لما لا قدر الله حد يحصل عنده ظرف ما، عزا، ميتم، فرح، حتى في الظروف العادية لو حد ماشي في الشارع وفي خناقة كنت تلاقي ناس تروح عشان تحوش وتمنحهم من انهم يشتبكوا مع بعض. الحقيقة ده موجود بس قل قوي، وده الواحد خايف عليه ينقرض. هنا في المحمية معاك من الناس المبهجين سواء من الحياة الخاصة او من الحياة العامة، من تحرص على وجوده؟ الحقيقة السؤال سؤال حلو، بس أنا لو أول حد فكرت فيه صراحة ومفتقده جدا دلوقتي وهو شخصية عامة هو باسم يوسف. كنت بعد أنا وكثير من المصريين نستناه علشان يعني نضحك ويبهجنا، وبالعكس كان أحيانا في وسط الفرحة والضحكة بيضغط وينكأ جراح ربما كانت بتساعدنا وتساعد ناس كتير قوي ان مداركهم تتوسع ويفهموا ما يجري وما يدور. يعني مفتقده. في ناس مبهجة في حياتي بمجرد بتعامل معاهم او اتواصل معاهم، دول عددهم كبير، بس مش يعني لو هختار منهم ناس هختار واحد زي أستاذتي، وبعتبرها مثل ليا في الحياة، الأستاذة نجلاء بدير، الكاتبة الصحفية الجميلة العظيمة. يعني تحية الأستاذة نجلاء بدير وروحها الجميلة وروحها الخيرة والمعاونة للضعفاء. نجلاء بدير أستاذتي طبعا وصديقة عزيزة أعتز بصداقتها، بقول إنها مثل أعلى، لأن فعلا أنا في يعني في خطوات كتيرة قوي يعني ببص لنموذج نجلاء بدير. يمكن ناس كتير قوي وممكن هي متحبش حد يمدحها قوي يقول هي مقلة جدا في ظهورها على فكرة في الإعلام، رغم أنها زميلة صحفية يعني، لكن هي فعلا ما بتحبش حد يتكلم عنها. ولكن يعني اسمح لي أن أنا أقول تعرفها جيدا، تعرف نجلاء بدير جيدا، أروقة المستشفيات، أروقة المصالح اللي هي بتسعى في قضاء حوائج الناس هناك. هو أنا ياما اتحايلت وأنا وآخرين كتير أوي يعني اتحايلنا عليها أنها تطلع تتكلم تقول أي حاجة، بس هي مصرة على عدم الظهور، ودي حاجة برضو بتزيد احترام الواحد ليها. نجلاء بدير زي ما حضرتك قلتي بيعرفها، بتعرفها أروقة المستشفيات، بيعرفها الحالات اللي ساعدوها. نجلاء بدير هي خط الطوارئ لعدد كبير قوي من زمايلنا الصحفيين والناس اللي يعني لو حد مزنوق في مستشارنا الطبي، هي الدكتور بتاع الصحفيين يعني، ومش بس الصحفيين الحقيقة. يعني أنا جربت جدعنة الأستاذة نجلاء بدير في حاجات كتيرة قوي، أنا وناس كتيرة قوي، فدي من الناس اللي الواحد بيطمن إن وجودهم في الحياة بيخلي الواحد حاسس بطمأنينة وبهجة. ولو يعني لو هبقى مختار حد في مبهج في محمية أنا موجود فيها هتبقى أكيد أستاذتي العظيمة نجلاء بدير. أستاذ محمد الجرحي الكاتب الصحفي والمهتم أيضا بالعمل الخيري التطوعي، اسمح لي يعني احنا الوقت طبعا في بداية جولتنا في المحمية وشايفة صورة كبيرة في صدارة المحمية، مهتم جدا انت حاططها، ايه تفاصيل الصورة دي؟ صورة جدي الله يرحمه، جدي عبد العال كان شهرته ولقبه عبد العال الصعيدي، لان انا بالاساس جذوري من سوهاج، عشت معاه نتيجة سفر والدي في أول سنين عمري، يعني أول 7 سنين من حياتي عشت معاه سنين من كفاحه، وكان راجل مكافح جدا، كان فلاح بسيط في الريف زيه زي وضع أغلب الفلاحين هناك، لكنه ترك فيا أنا بصمة كنموذج للكفاح والتعب والشقى، وإنه كان رغم كل الشقى اللي كان عايشه وشايفه كان بني آدم بسيط وبيضحك، ويعني كان يقول الكلمة عمري ما هنساها، يعني أنا مبسوط 24 قيراط يعني، يعني حتى الكلمة دي يعني بعد وفاته ما بقتش أسمعها. قدر يزرع فيا وفي أسرتي يعني وأهلي قيم ومبادئ، أعتقد إن أنا يعني كل ما يعني بحاول كان، أنا سافرت ورحت وعرفت ناس كتير قوي وناس كبار، لكن هتفضل صورة جدي الله يرحمه هي أهم صورة. أستاذ محمد الجرحي هنا في المحمية الطبيعية، محمية الرضا الخاصة بيك، ألمح الحقيقة رفوف عليها بعض القصاصات الصحفية، الورق يمكن لونه تغير شوية وبقى مدي على اللون الأصفر بمرور السنين عليه، يا ترى ايه اهم القصاصات الصحفية دي اللي حضرتك حرصت تكون موجودة معانا هنا في المحمية؟ هو الحقيقة انا اختار مانشيت واحد كتبه المغربي خطاط جريدة الاهرام يوم 12 فبراير 2011، الشعب اسقط النظام، يوم 12 فبراير 2011 12 فبراير 2011 وصبيحة يوم التناحي اللي هو كان يوم السبت، التناحي كان الجمعة 11 فبراير. يعني ورا المانشيت ده في تفاصيل ومتن لخبر كبير ومهم، ما أسعد 18 يوم عشتهم في حياتي في ميدان التحرير مع مجموعة من خيرة شباب هذا الوطن وشعبه، مش شبابه بس، كان في كل الأعمار وكل الفئات. كانوا ناس مش عايزين غير ان البلد دي تبقى كويسة. يعني حياة تفاصيل كتيرة جرت في الأحداث، لكن سيبقى هذا المنشط في ذاكرتي مدى الحياة. أستاذ محمد الجرحي، لفت نظري ان في هنا جاي صوت من السماعات المنتشرة هنا في المحمية، ده موسيقى ولا ده أغنية ولا إيه؟ تتر مسلسل ذئاب الجبل. أكيد في سر. في سر، يمكن من بداية ما اتكلمت مع حضرتك عن المحمية وما فيها، قلت لك إني أثر فيها قوي الحياة اللي عشتها والفترة اللي عشتها في الريف. وأنا كجزور صعيدية شفت في مسلسل ارتبط بوجداني، وجدان كتير قوي من المصريين الحقيقة، مش أنا بس، مسلسل ذئاب الجبل، لأنه نقل الفكرة والهدف إن أنا بختار ذئاب الجبل، لأنه كان بيحاول يعالج تقاليد وموروثات شعبية زي الطار والانتقام والكلام ده بشكل درامي رائع. وكان مستوى كل اللي شاركوا في هذا العمل عالي جدا، بينقلهم من حياة الطار للانفتاح والتسامح، وفي الآخر بتاخد البطلة اللي أخوها اللي كانت فاكرة أنه عايز يقتلها بالحضن. دي الروح اللي أتمنى إحنا في مجتمعنا دلوقتي أتمنى إنها تنقضي. كلامي مباشر وواضح، لهذا الوطن لن تقوم له قائمة إلا إذا عاش شعبه في سلام واطمئنان. اللي فاكر في وجدانه هذا المسلسل إنه يعني النهاية والخاتمة، برضو إحنا هنحتاج بعض، هذا البلد بلدنا كلنا، ولازم يسعنا كلنا مهما اختلفنا في آرائنا وتوجهاتنا وتعليمنا، ومصر دي بتاعتنا كلنا. اسمح لنا نسمعه معاك ونرجع تاني في الصحن. قالوا علينا ثيابا واحنا ناس غلابة، قالوا علينا ثيابا واحنا ناس غلابة، يا مغنى ودي غني، يا مغنى ودي غني، حكايتنا عالربابة، الكل دي حكاية فيها عبرة وآية، الكل دي حكاية فيها عبرة وآية، لا تشوفها في القراية ولا عرفتها الكتابة. أصدقائي المستمعين، عودة مرة أخرى في سهرتنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجرحي. أستاذ محمد، شايفة زرع منتشر في المحمية، حريص أنك تزرع هنا إيه؟ هزرع خير في أي مكان ورميل البحر. اعمل خير بقى في حد مزنوق محتاج مساعدتك، اعمل خير في زميلك اللي في الشغل اللي لسه جاي فمحتاج حد ياخد بإيده، اعمل خير في واحد ما تعرفوش حاسس انه في كرب مزنوق، في شغلك في الشارع، في اعمل خير. الخير مش معناه انك تدفع فلوس، الخير ده ممكن تعمله بانك تنصح بني ادم، توجه له كلمة حلوة، تراضيه في وقت هو مخنوق، تطبطب عليه في وقت هو يعني كاره الدنيا وما فيها. الخير دي ليه صور ونماذج، فازرعوا الخير، وازرعوا لو هزرع زرعة تانية ازرعوا الأمل. الأمل ده البني آدم الإنسان في هذه الحياة إذا فضل يعني طبيعة الحياة، أنا دايما أقول إن الحياة ما هي إلا خطوة وبعدين مطب وبعدين حفرة وبعدين خطوة وبعدين مطب وبعدين حفرة، لحد ما في النهاية بنوصل لحفرة ما بيبقاش موجود معانا فيها حد. ازرعوا الامل عشان نوصل لنهاية الطريق ده، ازرعوا الخير علشان لما نوصل للنهاية دي نلاقي رصيد يحمينا في الاخر. برضو لفت نظري هنا في المحمية النتيجة المتعلقة دلوقتي على الحيطة دي على الجدران، يوم ثابت هو مش يوم النهاردة، وحضرتك مثبت ورق النتيجة عنده ليه؟ الأول يوم ده إيه؟ اليوم ده يوم 11-11-2011، والحقيقة يوم 11-11 التاريخ ده مهم قوي في حياتي، وارتبط في ذاكرتي بأحداث مهمة. اليوم ده اتولد فيه ابني الله يرحمه سنة 2009 أحمد، واليوم ده كان اليوم اللي بذرنا فيه بذرة مستشفى 25 يناير اللي بيتبني في قرية الشبراوين، والحمد لله انتهينا من مبانيه. وأحمد توفى 25 أكتوبر 2011، بعد وفاته بأسبوعين اللي هو يوم 11-11-2011 كنا بنفتتح مركز طبي خيري في الشرقية شغال لحد النهاردة. كان ده بداية فكرة تاكس الخير ومستشفى 25 يناير اللي اتبنى بالفعل. أولا يعني ربنا يرحمه ويصبر قلبك ودايما يجعله ذخر ليك ولأمه. ثانيا يعني درس كبير قوي تعلمته منك حالا، ان قد ايه فعلا من المحنة تصبح هناك منحة من ربنا ويصبح هناك نور في عز الظلمة. ثالث حاجة انا مش عايزة اقطعك بس بسرعة كده يعني عايزة اقولها، يعني انت كلمتني عن تاكسي الخير، يعني ايه؟ ممكن تفسر لي كل اللي انت قلته ده؟ تاكسي الخير ده احنا بعد ما افتتحنا المركز الطبي الخيري ده الدكاترة قالوا لي انت مش تعرف تجيب اجهزة طبية وبتاع، الحقيقة قلت يعني احاول اجرب التكنولوجيا، فكل انا عملته صورت المركز الطبي اللي احنا جهزناه بالموبايل وحطيت على حسابي على تويتر على وفيسبوك صور المركز الطبي الخيري اللي اتجهز بيه تجهيزات بسيطة، ما كانش وقتها معانا حاجة يعني. ومن هنا بدأت فكرة اسمها تاكسي الخير. تاكسي الخير دي ان انا كنت بروح انتظر المتبرعين عشان نشتري الاجهزة دي يتبرعوا للمركز الطبي، بنتظرهم في احيانا في كافيهات مشهورة، احيانا كنت بروح لهم رأسا لأماكنهم في شغلهم او في بيوتهم. من خلال تاكسي الخير ده اشترينا ارض المستشفى حوالي 625,000 جنيه. من خلال تاكسي الخير ده بنينا المستشفى 25 يناير الخيري. من خلال تاكسي الخير جبنا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر من 19 كرسي متحرك بالكهرباء، ودي تكلفتها غالية يعني. عملنا كل حاجة من خلال تاكسي الخير، كنت بروح كل منطقة ولازلت لحد النهاردة يعني بعمل ده، وسعيد ان انا بعمري ما حسيت بتعب ولا ارهاق من ده، ولكن بالعكس بحس بالرضا. والمتبرعين بقى يا استاذ محمد دول متبرعين ازاي؟ لا الحقيقه كلهم ناس عاديين، ناس بسطة، لا رجال اعمال ولا مؤسسات ولا حكومه. احنا اعتمدنا الاساسي على طين هذا الوطن، على شعبه العظيم، الناس الغلابة. المستشفى اتبنت من تبرعات 50 جنيه و100 جنيه و1000 جنيه و200 جنيه، تعبنا في الطريقة، لكن احنا التجربة دي مميزة انها اول مشروع بيتبني من خلال السوشيال ميديا في مصر وربما في المنطقة كلها. كمان بيميزوا ان اتبنى بفلوس الناس العادية، ما اتبناش لا بدعم من الحكومة ولا برجال اعمال ولا من، مش معنى كده ان احنا مش عايزين دعم الناس دي، بالعكس، لكن انا بقول ما يميز هذه التجربة واحنا محافظين على تميزها دي. واتمنى يعني انا كنا بنلف مع، مش انا بس، مجموعة يعني، انا بشكر، بستغل الفرصة دي بشكر كل اللي ساهموا في مشروع مستشفى 25 يناير، زمايلي في مجلس ادارة جمعية شباب 25 يناير وكل المتطوعين اللي تطوعوا واللي لفوا معايا اماكن كتير قوي. كنا بنروح كل منطقة، مصر الجديدة ومدينة نصر والتجمع واسكندرية وبورسعيد، وكل حتة كنا بنلف علشان نحط طوبة في مشروع مستشفى 25 يناير. بتمنى اي حد بيسمعنا دلوقتي من خلال المحمية انه يسأل ويدور ويعرف، او يعني يكلمنا على 19-25-7 الخط الساخن، يعرف كل التفاصيل ويعرف ازاي يوصل لنا ويعرف كل حاجة عن المشروع أو يدخل على موقعنا الإلكتروني على الإنترنت مستشفى 25 يناير الخير. جميل جميل، وإن شاء الله ربنا حيتمها على خير، علشان هي فعلا رمز للخير ورمز لحاجات حلوة كتيرة قوي قوي إحنا محتاجين نتمسك بيها. أستاذ محمد، بنمر كده ولاحظت وجود رفوف، الرفوف دي فيها مجموعة من الكتب، وهي كتب أعتقد أنها منتقاة قاصد تجيبها هنا في المحمية. أستاذ محمد، الأرفف اللي قدام حضرتك دي عليها مجموعة من شوية كتب بحبهم، هي أغلبها كتب سيرة ذاتية أو مذكرات. يعني مثلا اللي قدامك ده مذكرات لي كوان يو، مؤسس دولة سنغافورة، ومعاه مذكرات مهاتير محمد الكتاب الثاني، جنبهم كتاب مذكرات كنت رئيسا محمد نجيب، ومذكرات الرائع العظيم الله يرحمه الفريق سعد الدين الشاذلي عن حرب اكتوبر، واخر مذكرات عن يوسف صديق واحد من الضباط الأحرار اللي شاركوا في ثورة 52. ليه أنا اخترت الكتب دي؟ اتنين منهم مرتبطين بشخصيات مش مصرية، الخمس كتب اتنين منهم مش مصريين والتلاتة التانيين مصريين. الاتنين اللي مش مصريين بيتكلموا عن سيرة ذاتية تخص اتنين صنعوا نهضة في بلادهم في سنغافورة وماليزيا، وكل واحد فيهم قصة نجاح. أتمنى أي حد موجود في سلطة أو في منصب أو في مكان إنه يدور على الكتابين دول تحديدا ويقراهم، ويدور يشوف إزاي الناس دي قدروا، كانوا ظروفهم أسوأ مننا بكتير قوي، وقدروا يصنعوا اقتصاد قوي ويبقوا في مصاف الدول ويبقوا نموذج وقوة بشرية وإنسانية. ركزوا على حاجات مهمة، ركزوا على التعليم التعليم التعليم. إذا كان من وصية يعني، لن تنهض هذه الأمة، لن ينهض هذا الوطن، لن تكون لمصر مكان إلا إذا قدرنا نصلح التعليم. وده عملوا لي كوان يو ومهاتير محمد في ماليزيا وفي سنغافورة. التلات كتب التانيين اللي هما مذكرات محمد نجيب وسعد الدين الشاذلي ويوسف صديق، كتب دي وكتب أخرى كشفت لي أنه أتمنى من أي حد برضو بيسمعني إنه لا أدور، وما تحكمش على ما درس لك وما يقال لك، دور واعرف. لأنه وبقول برضو للي بيكتبوا التاريخ، حاولوا أن تكونوا منصفين، هيجي في يوم من الأيام الناس هتعرف الحقيقة. محمد نجيب وهو أول رئيس لمصر ظلم، ويوسف صديق وهو لولا ما كانت نجحت ثورة 52 ظلم، وسعد الدين الشاذلي لولا ما نجحت حرب أكتوبر ظلم، وعاشوا حتى مماتهم ما خدوش حقهم. أنا ممكن اخترت الثلاث كتب دول تحديدا يعني نوع من التقدير، لو حد من أهليهم أو أسرتهم أو بيسمعونا دلوقتي يعرفوا أن في ناس تأثروا بما كتبوه أنا وآخرين غير. يعني أستاذ محمد الجرحي، بجوار الكتب شايفة مجموعة من استديوهات، يا ترى هنا في المحمية الاستديوهات دي أو عليها إيه؟ عليها الاستديوهات الأولانية عليها برنامج إذاعي لإذاعي عزيز ومهم، برنامج همزة وصل، كان بيقدمه إذاعة بي بي سي، كان بيقدمه الرائع الإذاعي أو القدير الأستاذ محمود المسلمي. وهمزة وصل تحديدا أنا اتربيت على إذاعة بي بي سي، وتركت فيها بصمة كبيرة لغويا وفي حاجات كتيرة قوي. همزة وصل كان فكرة البرنامج بتقوم على التواصل ما بين أصدقاء البرنامج، كان وقتها لسه ما فيش انتشار للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، أنا بكلمك في أواخر التسعينات. وقدرت من خلال البرنامج ده أتواصل مع أصدقاء في دول تانية، وكنت مرتبط بيه، ويعني أتمنى اتعمل برامج في مصر بنفس الاسم، بس هيفضل همزة وصل محمود المسلمي لي يعني محتفظ بيه دايما. البرنامج التاني السدهية التانية اللي قدام حضرتك دي حلقة من حلقات الإعلامي المصري القدير الأستاذ حمدي أنديل في برنامجه رئيس تحرير. يمكن أنا قدر لي في يوم من الأيام، أنا كنت بتفرج على الأستاذ حمدي أنديل يعني بنوع من الفقر، ولا زلت يعني. يمكن أنا النهاردة شرفت أن أنا أقابله أكتر من مرة وأتواصل معاه، أو أني أبقى رئيس تحرير برنامج في إحدى الفضائيات الخاصة يعني بيتناول نفس القضايا، لكن هيفضل حمدي أنديل الأستاذ والمعلم أفضل مقدم برامج عن الصحافة في مصر وفي العالم العربي. كاتب الصحفي الأستاذ محمد الجرحي، يعني اضطربت جولتنا في المحمية إنها تنتهي، وإحنا دلوقتي واخدين طريق الخروج ملاحظة، ومن أول ما دخلت على فكرة مجموعة من الجمل الجميلة، مجموعة من اللافتات المعلقة على الجدران بتحمل جمل قصيرة لكنها الحقيقة معانيها رائعة. استعرض معايا بعض هذه اللافتات. هو الحقيقة اليافطة اللي قدامنا دي يافطة موجودة من زمان قوي على باب أوضتي وأنا في الثانوية العامة، كنت كتبها بخط إيدي باللغة الإنجليزية بجملة بتقول if you want to be you must do، لو انت عايز تكون يعني لو عايز تبقى حاجة يعني لازم تشتغل وتتعب وتتميز. وكان زمان عندنا الكراريس بيبقى مكتوب عليها نصايح في الظهر كده، دي اتمنعت دلوقتي، تؤجل عمل اليوم الى الغد، ومن جد وجد ومن زرع حصد. if you want to be you must do you must do دي كانت دافع لي طول الوقت، أنا لما بحب أعمل حاجة بكتبها قدامي علشان أقدر أحققها وأجيب ورقة وأقعد أقول أنا السنة دي هحقق كذا وكذا وكذا. اليافطة الثانية دي دعاء بقول فيه اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة، يا رب يجعله دعاء مقبول يعني. يا رب دعاء مقبول في الأيام الجميلة اللي احنا موجودين فيها. سعيدة جدا جدا أستاذ محمد الجرحي إن أنا التقيت بيك، سعيدة بلمحة الخير اللي شفتها في هذه المحمية الطبيعية، محمية الرضا، سعيدة بروح الخير وسعيدة بروح الحلم اللي عندك، وبندعو كل المستمعين اعمل خير وسيبه، مفيش حاجة بتروح عند ربنا. أكيد أنا بشكرك على الدعوة الكريمة، أتمنى أن أنا ما كنش ضيف تقيل في المحمية النهاردة على مستمعينك. أشكرك جدا الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجرحي. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.